يوم نمت ثاني يوم المغربيات أغسل أنا ثاني يوم العشاء أغسل ما غسل تغطيت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء صليت العشاء بوضوء المغرب هل هذا جائز؟ ولا بطل المسح بعد الخمس صلوات؟ المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة فإذا كان ما مضى فبتمسح والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح لا مضى يا أخي مضى 24 مضى علي ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء اسمع يا أخي مضى بقيت على وضوء اسمع إمتى بدأت المسح؟ العشاء الفجر الفجر؟ نعم. مثلا اليوم الفجر نعم. وبعدين نمت الليلة نعم. ما شرحت ما نزعت الجورب نعم. ومساحت غدا إلى متى؟ الظهر العصر المغرب العشاء حيثان أربع صلوات ما بيمني صلوات لا بدأت المسح إمتى؟ بدأت المسح أحكي لك الفجر أنا الفجر بدك تمسح بدك تمسح للفجر الثاني أمسح الفجر الثاني أيوة لا يعني ما بيهمك الصلوات تقدر حتى لو بقيت على وضوء مثلا أقضي وضوئي أتوضأ وضوء ثاني أفهم الله يهديك والله ولا فهم توضعت أنت الساعة الخامسة لصلاة الفجر كويس بجوز تمسح للخامسة في الفجر الثاني ماشي لهون ماشي طيب فعلنا أنك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني آخر مسحة هاي ماشي وتميت محتفظ بوضوءك للعشي تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا بارك الله فيك جزاك الله خير وإياك نعم شو أبو أحمد أعطيني كل من اسمه يا أخي الكريم بدي أسألك بالنسبة لمن تهاون على من تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل بستة عشر عقوبة ما له أصل الحديث ما له أصل ما له أصل لا بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شوف كيف الصورة نعم طيب شيخنا هذه يعني ممكن ما نلتقي يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي اذكرنا طبيب شيخنا يعني وهذا عمله طبعا الطبيب لا يقصد مثلا نعم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته اخي الكلام بغض نظرة انا بعمل في الكلام ايوه أعوذ بالله شلون يترك الصلاة وشلون بده يعني ترتش ثيابه هو بيطيع يعني بتصور انه لابس بنطلون وهذا من فضائل البنطلون ما بيجوز المسلمين بس بنطلون لانه اولا لو ما اصابه رشاش البول وتوضى وصلى راح تكون صلاته مكروهة تحريما بالنسبة للبنطال لأنه البنطال يحجم العورة يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا ولذلك فما بيجوز المسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان هذا مو عذر يا أخي إذا كنت بدك تتخذ حمام إفرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية بمعنى أنه لما تبول أنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله

لما كان هناك ضرورة لتقديره وعمل اللازم طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوها وأنا كذلك. وبدأ طبعا توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام ما توفي. أنا يعني فكرت أنه كيف بعد يومين تجمو بعد ما عملت له الإبريق؟ إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني، فقلت للإخوان يعني كان نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحين، قال نعم أخطأنا ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ويخطئ ببالي؟ قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني جديد، ويظهر أنه شريك يعني في قتله. إني قال طبعا قال يعني أنا برر الموقف أنه خلص هذا المريض الذي كان يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض. فتقريبا بهذا الاختصار أخبرت عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال لي شعرت أنك يعني كنت أخطأت وأنت ضامن لأنك صاحب اختصاص، فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية، أصبت شهرين متتابعين وأنهيت الرحلة. وضع البرجيش من اختصاصك؟ نعم من صميم اختصاص، من صميم اختصاص ومن اختصاص أيضا البقية. لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وآخرته. كيف حالكم؟ أحمد الله إليكم. كيف أنت؟ الحمد لله يا رب العالمين. عساك طيب؟ الحمد لله دائما. هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج آخرة آسيا ومريم وخديجة إلى آخره هذا النص؟ نعم هو حديث صحيح. نعم، من هي الرابعة إلى آسيا ومريم وخديجة؟ مريم وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة. أي نعم. ما هي ذاكر الآن؟ أيوة. سؤال ثاني. لحظة والله في بعض أخواننا هون أن الرسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى هي الرابعة في الحديث هيك، فمن هي الرابعة؟ نعم شو سؤالك الآخر؟ نعم، هل يأتم شخص مصاب بصلع من الجن؟ أحد متخصص في علم الجن وحكمه بخير يعني. إيه؟ شخص مصاب يعني بتلبس من الجن. إيه؟ يعني مفروع. فهمت. ذهب عند شخص مشاول احتمال أو مش بين الشخص اللي ذهب بينه، لكن تم لجأة استطاع يفكه بمثله يعني. هل في إثم على عقيدة الذي ذهب المريض؟ فكه بمثله، شو بتعني بمثله؟ يعني بأسلوب كيف ما دخل خرج يعني بأسلوب يعني. أو يستطيع أن يعرج بخير يعني ولا يعود إليه. يعني الشخص خايف هذه يعني قاعد تحت قول من ذهب إلى عرافة يعني كيف قد كفر على محمد ومن العرافة قد يكون هذا المحمد. يا أخي أنت عم تقول بأسلوب وما عم توضح شو هو الأسلوب. يعني لذلك أنا ماني عارف شو بدي جاوبك. إن كان أسلوب أنه تلا عليه بعض الآيات القرآنية بطبيعة الحال ما في شيء. ما في شيء. أما لكن شو سوى هو؟ أنت ما متوضح شو سوى؟ وما جاني اللي طاح السوق قرأه خرج منه. شو قرأ؟ كون قرأ شمشريخة بطيخة. لازم نعرف ماذا قرأ يعني. لكن. أما إذا فرض قرأ قرآن طيب. ما فيها شيء. أما إذا ما قلت خرابيش إذن. أي نعم. ولو خرج منه هذه. ولو. نعم الله. لأن هذا معالجة على طريق أبي نواس. أيوة نعم. تعرف طريق أبي نواس؟ هذا كان مدمنا للخمر. نعم. فكان يقول لندمائه وجلاسه. نعم. وداوني بالتي كانت يداؤه. الله أكبر. وأخيرا إن شاء الله أنا أطلع عليكم. بين مستعجل الليلة. وثلاث أشهر إن شاء الله ما عندك ضيوف كمان. تفضل. نعم. لأن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، منها ولا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله تعالى. إيه نعم. السؤال هنا، لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسه العلمية اقتنع أن يأتي مطر غدا. إيه نعم. هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمي لهذا الحديث؟ لا ما بيأثر. ما يؤثر على عقيدة. أبدا. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، ورسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه هو الضامن، أما سواه فليس كذلك. لكن أنا شايف صيام شهري متتابعي ما أثروا فيك يا أبو عمار. أبدا. هذا صحيح ما أثروا فيك أبدا. بينما أنا صمت 40 يوم خسرت 20 كيلو. أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا، لكن لا يخفى عليك بأنه صيام غير صيام يشعر بها الحقيقة. صيامك شرعي. أنا صيامي طبي. يعني أنت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تفطر مثلا تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع. ما تغير معك. أنا صمت على الماء وبس. نعم. يا شيخي أردت أسأل السؤال فيما ورد من فضائل السؤال، ذكر إنه ممكن إنه إحنا نعيش طبيا مثلا يومين أو أكثر. السؤال هنا إنه في أحيانا المريض يكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبيبدأوا يعيشوه عن طريق أجهزة معينة، قد تستمر هذه الأجهزة شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر وهكذا. ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليك كمان. أينا. ربما سنة وسنتين. ثلاث سنوات يعني المريض. فبيقول الأطباء إذا انتزعنا هذا الجهاز بيموت. هذا الرجل قد يموت، في الغالب يموت خلينا نقول. أينا. فهل شرعا يجوز لهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يبقوا في هذه الحالة أو ماذا يفعلون؟ هل شرعا يجوز ايش؟ الابقاء بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟ اذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموه. وصح السؤال هل يضعونه؟ نعم. هل يضعون الجهاز؟ كلا الامرين. اذا لا يجوز وضعه نفهم شيء واحد. أول شيء إنه ما بيجوز وضعه يعني في الحالة. لا بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض في ظني وهي الطبيب حاضر، وكما يقال أيفتى ومالكم في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي. لذلك منقول حابب مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أن هذا لا ينقذه من الموت ولكن بيخليه يعيش يوم يومين، جمعة جمعتين، شهر شهرين، وبالأخير لا بد من أن ينفض أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبت الظن. طيب إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول، حصل أنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين لهم أنه لا يمكن، يعني يغلب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت، ينتزعوه؟ إيه دام غلبت الظن نعم، لكن كان عليه من قبل، يعني ينتزعوا هذا إيه نعم، أو لا يبقوا معذب في هذه الحالة الآن دكتور ما ليه أكثر إنسان. الحمد لله الحمد لله في وقت لاحق الحمد لله. محاولة شيخنا الصبح لما نشتغل في القصة أنا يعني هي قليلة ما أطمئنية لفتوى الشيخ عبد الرحمن، لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج، لابد لغير يكون في إله يعني شيء من أنه هذا بيعالج فيه. طب يعني هو تفريغ هذه السوائل سبب حصول التفريغ إعطاء هذه المادة المفكر المحقين هم يعني سبب إخراج السوائل كان فيش إعطاء البنجها سبب إخراج السوائل من معدتي هو لعبي وحركاتي في فمي فسبب عنده أقياء. يعني أنت السبب اللي خلاني نعم يعني لو لم تلعب في فمك كان هو بقي على حالته كان بقي على حالتي سيئة لكن بقي على حالتي. القضية أنني لو حاولت أضع البديل أو الرسوم قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 6 لترات دم قاني طبعا مع سوائل ثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمه يعني نفس النتيجة هي تقريبا نعم. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ حلقة رقم واحد ومات مثلا ما عندنا إمكانيتان، أما إهمالنا لهذه الحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية امتلئ فمه يعني نفس النتيجة هي تقريبا نعم. بس هون نقول نحن قمنا بالخطأ حلقة رقم واحد ومات مثلا ما عندنا إمكانيتان، أما إهمالنا لهذه الحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية قاطعنا شكوك إنه إحنا كنا السبب المباشر في العملية القتل. وضح فمه هو سكر مجرى التنفس فيه خروج السوائل كل شيء من منافذ إلى رئتين تسدد، والإنسان لو تسدد منافذ الهواء بمقدار 3 دقائق أو أكثر قليلا يموت الدماغ. الدية جدلا أنني كنت مخطئ وقتلته يعني خطأ، يجب أن أبحث عن موضوع الدية بشكل جاد عن أهلي أو ولي أمري وأخبر وزارة الصحة أنني يعني إما أنتم تسمعون أو أنا أسمع، يعني هذا يبقى حق علي. أيضا طب ليش هذا السؤال يعني؟ هذا السؤال سؤال فرضي نعم يعني العلم بالطرشاعر شيخنا يعني نفس الشيء مثلا سيارة تدهي تدهس إنسان ما طبعا السائق لا صاحب اختصاص بقيادة المركبة كذلك يدفع أم هو حكمه في حكمي أنه صاحب خبرة وصاحب مثل هذا ما في من يعني يعالج فيه الناس بكافيك أن سيرت بساعة اللي الطبيب يعني الحديث خاص وليس من تطبب وليس بطبيب أو ضامن لأن قضية تطبيب شيخي هنا. بعدين في مسألة أخرى هي العلاقة بالفقه وليس بالنص في موضوع يذكره الفقهاء تحت عنوان تضمين الصناع تضمين الصناع اختلفوا الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة مثلا ثوب قدمت للخياط عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت إذا أخطأ ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما أعود ما يصبغ لك يا حرق لك يا وعلى ذلك تقيس ساعتي من تحكيتي قدمت له الساعة مشان يمسح لك ياها في أثناء المسح فلت البق من إيده وراح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن اختلفوا سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني تضمينه في إضرار به الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم صار إهمال راح يصير إهمال وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليه من آخره لذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصناع لكن في مثل ما كنا فيه وفيه حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف كما قيل لا اجتهاد في مورد النص وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل هكذا هذا شيخنا بنستمع الشريط لأمرائنا الخياط تبعنا لأن شيخنا أحيانا بنخربونا بعض البضاعة إن شاء الله نطلع نستمع طب تعدين الحديث شيخ دورات الصناع ما هو حديث أقول رأي الفقهاء لو تقول الأثر اللي في هذا المسجد ما في أثر وشو ما تقول أنت رأيك اجتهاد اجتهاد نقول كما قال الآخرون نعم وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا جاب بشأن يمسح الساعة وأخطأ فنحن بدنا نقدم له الساعة كما كان يعني تضمن آه يعني أنت مع الرأي الذي يقول بالضمان هو والله يرحم والدي أمين. طبعا أنا تعلمت الميل منه، فكان أحيانا مثل ما ضربت مثال آنفا ماسك المطاق الدقيق عم يفك، عم يفك بروي، والبروي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه أو ميليين حديد على حديد، يزبق إيه ويروح ضارب إيش آلي أو ماسك المطاق، يفلت المطاق يروح يضرب بال اللي بنسمينا الرندول الشريط المتروك على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله، أخ لو في واحد الآن يضربني كب. معلم يعني معلم شيخ الأخوان بتسألوا عن هذا، هل هو حديث أو من ترك شيئا لله بدلا من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. عزيز عملك مكتب شيء الله يحفظك. رجل زنى بالمرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنت. بعد مرور سنين طويلة الزنا صارت شابة، بنت الزنا أراد أن يتزوجها. أيش له؟ المسألة فيها قولان. الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم حرم هذا الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر من حليب زوجته. هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول، وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، أو زنا بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب. المقصود بالرضعة الجلسة التي تجلسها الرضيعة على ثدي الأم حتى تمتلئ، وعادة أن الرضيع يمص شوي بترك شوي بداعب الثدي حتى يمتلئ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.